عن يحيى بن عمرو قال ظهر ها هنا معبد الجهني وهو أول من قال في القدر ها هنا. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقال أحدنا لصاحبه لو لقينا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما قال هؤلاء في القدر، قال فلقينا عبد الله بن عمر وهو داخل المسجد، قال فاكتنفناه أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، قال فظننت أنه سيكل الكلام إلي، فقلت يا أبا عبد الرحمن إن ناسا ظهروا عندنا يقرؤون القرآن وتقثرون العلم وإنهم يزعمون أن لا قدر وإنما الأمر أنف. فقال ابن عمر فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. فوالذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم بينما هم ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رجل قد طلع عليهم شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفون من هو ولا يرون عليه أثر السفر فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبته ووضع يديه على فخذيه ثم قال يا محمد في حديث أبي عيسى أخبرني على الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال أخبرني عن الإسلام. فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة أو قال تصلي الخمس وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإسلام. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها يعني علاماتها. قال أن تلد الأمة ربتها أو ربها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال عمر ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الباب أو الفصل الذي عقده المؤلف ليبين فيه الفرق بين الإسلام والإيمان، وأن الإسلام يختص بالأمور الظاهرة وأن الإيمان يختص بالأمور الاعتقادية القلبية، وإراده لحديث جبريل للاستشهاد به على التفريق لأنه تحدث به عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان. نبدأ في أول ما ذكره المؤلف فقال عن الإمام الزهري الإسلام هو الكلمة. الكلمة معناه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم قال والإيمان العمل. فهو هنا يفرق بين الإسلام وبين الإيمان، فيخص الإسلام بالنطق لأنه هو الذي يعامل به الإنسان في هذه الدنيا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فالنطق بالشهادة هذا هو الإسلام بمعنى أنه أعلن إسلامه، ولهذا يكف عنه من قال لا إله إلا الله وجب الكف عنه لأن هذه الكلمة تعصم ماله ودمه. الإيمان يقول هو العمل، العمل بجميع أنواعه. وقد جاء في حديث جبريل هذا ذكر الأعمال، بدأ بالصلاة والزكاة والحج والصوم، هذه كلها من الأعمال أي من أعمال الجوارح. ثم نقل عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله هذا الدروع عن حماد بن زيد قال كان يفرق بين الإسلام والإيمان فيجعل الإيمان خاصة، وفسر معنى الخصوصية خاصا بالله عز وجل لأنه هو الذي يطلع على ما في القلوب، ويجعل الإسلام عاما أي الناس يعرفونه ويعاملون الإنسان به. وهو يقول الإيمان في القلب، وهذا المقصود من العنوان للتفريق بين الإسلام والإيمان. فالإيمان هو الأمور القلبية الاعتقادية التي لا يطلع عليها إلا الله، وأما الإسلام فهي الأعمال الظاهرة التي يعرفها الناس، الصلاة والزكاة والحج والجهاد وجميع الأعمال، وأولها النطق بالشهادتين، هذه يعلمها الناس، لكن الذي في القلوب لا يعلمه إلا الله. ولهذا جاء في حديث أسامة الذي سبق ذكره حينما قتل ذلك الرجل الذي قال لا إله إلا الله، وقال له الرسول لما لا قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها تعودا، يعني ادعى على أنه قالها بلسانه وأنه لا يعتقد ذلك بقلبه. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام هل لا شغلت عن قلبه؟ إذن قوله هنا يجعل الإيمان خاصا، أي أن الله عز وجل هو الذي يعلمه ويطلع عليه، وأما الأعمال فهي ظاهرة يعلمها الناس. ولهذا كانت المعاملة في الإسلام أن يعامل الإنسان على الظاهر ولا نحاسب بما في قلبه، لأننا لا نعلم ما في قلبه، فإذا أظهر الإسلام وأعمال الإسلام نحن نعتبره مسلم ونعامله هذه المعاملة، لكن إذا كان قلبه فيه خلاف ما أظهره بلسانه فهذا أمره إلى الله، والله عز وجل قد حكم على المنافقين بأنهم يكونوا في الدرك الأسفل من النار، لأن المنافق هو الذي يظهر بلسانه الإسلام ويعتقد بقلبه خلاف ذلك. قال وكذلك قال الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ثم جاء بمسألة أخرى، وهذه يعني طلاب العلم في حاجة إلى معرفتها، وقال عبد الملك الميموني سألت أحمد بن حنبل أتفرق بين الإيمان والإسلام؟ فقال لي نعم. قلت لهم بأي شيء تحتج، يعني ما هو دليلك على أنك تفرق بين هذا وهذا، فتجعل الإسلام لمعنى وتجعل الإيمان لمعنى آخر؟ قال الله عز وجل قالت الأعراب آمنا. الله قال لهم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ثم قال وأقول مؤمن إن شاء الله وأقول مسلم ولا أستثني. قضية الاستثناء في الإيمان العلماء اختلوا فيه، هل يجوز للإنسان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو لا يجوز؟ الذين يمنعون الاستثناء هم الذين يقول الإيمان شيء واحد وهو الاعتقاد القلبي وهو التصديق، ويقول أنت إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله فكأنك تشك فيما في قلبك وأنك غير متيقن منه، وإيمان الشاك لا يصح. إذن لا يجوز الاستثناء على رأي هؤلاء الذين يقولون الإيمان هو التصديق فقط بالقلب والأعمال ليست من الإيمان. هو يقول أنا أقول أنا مؤمن إن شاء الله، هل هو يستثني مما في قلبه؟ لا، وسيأتي التوضيح منه بأنه يقول أنا لم أشك فيما أقول في قلبي ولكني أستثني من الأعمال، لأن أعمال الإيمان كثيرة، في الحديث الإيمان 70 شعبة عليها قول لا إله إلا الله وأدناها يماطع الأذى عن الطريق. فيقول أنا لا أستطيع أن أزكي نفسي أني جئت بجميع ما أمرت به من أخصال الإيمان وانتهيت عن جميع ما نهاني عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عنه في كتاب الله، لأنه يقول أنا إذا قلت هذا بمعنى أني أستثني أو أني لا أستثني بهذا المعنى أني كأني زكيت نفسي، والتزكية للنفس غير مقبولة ولا تزكوا أنفسكم. وهو يقول أنا لا أستثني من الاعتقاد مما في القلب، أنا متيقن من ذلك، وإنما أستثني من الأعمال هل جئت بها كلها كاملة أو أني نقصت منها. ويقول أنا لا أستطيع أن أدعي أني أكملت جميع شعب الإيمان في باب الأمر والنهي، ولهذا هو يستثني من هذا، ولا يستثني على قول القائلين بأنه يستثني على حسب الموافاة. ما معنى الموافاة؟ معنى الإنسان يوافى بالأجل ويكون على الإيمان. وهو يقول أنا لا أستثني على هذا الأساس لأن هذا ما هو صحيح، يعني سأل يقول أنا مؤمن إن شاء الله أي إذا مت على الإيمان، ما في أحد يقول هذا القول، هذا القول الذي يقولونه ويدعونه ليس بصحيح، وإنما يستثني من الأعمال هل هو أكملها كلها أو لا. إذا نفهم الذي يمنع من الاستثناء في الأعمال هو الذي يجعل الإيمان هو التصديق فقط ولا يجعل الأعمال من الإيمان، ومن يجعل الأعمال من الإيمان يستثني منها، فيقول أنا لا أزكي نفسي بأني استقصيت كل ما أمرت به وانتهيت عن جميع ما نهيت عنه. وهذا معنى قوله في الاستثناء هذا: أقول أنا مؤمن إن شاء الله، وأقول مسلم ولا أستثني. كيف يقول مسلم ولا يستثني؟ يقول المسلم قد تنقص يعني عدد من أعمال من شعب الإيمان ويبقى مسلما. أما الإيمان إذا أراد أن يدعي أن كل الشعب يأتي بها فلا، لكن يقول أنا أقول مسلم. المسلم من هو؟ المسلم، وقد يكون الإسلام والإيمان بمعنى واحد في بعض الأحوال، وإذا اجتمع يعني فرق بينهما، فيقول الإسلام أوسع دائرة من الإيمان. ولهذا الإنسان إذا ارتكب كبيرة من زنا أو سرقة أو شرب خمر أو غير ذلك، هو يخرج من الإيمان الكامل الذي ينبغي أن يكون عليه ويكون في دائرة الإسلام. وهذه القضية هي التي غلط فيها المعتزلة والخوارج. أما الخوارج فحكموا على مرتكب الكبيرة بالكفر وأخرجوه من الإيمان، وأما المعتزلة ومن يقول بقولهم فجعلوا له حكم في الدنيا وحكم في الآخرة. في الدنيا يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، ويقال عنه حسب ما جعل أصولهم الخمسة أنه في منزلة بين المنزلتين، له كافر وله مسلم. حكمه في الدنيا يعامل معاملة المسلم، يرث ويورث ويغسل ويكفن ويدفن في مقابل المسلمين. في الآخرة يوافقون الخوارج ويخلدونه في النار. الإباضية يقولون كافر كفر نعمة في الدنيا، كافر كفر نعمة، ولكنه في الآخرة مخلد في النار. فهم يوافقون الخوارج ويوافقون المعتزلة، لكن في الدنيا يعطوه هذا الحكم كافر كفر نعمة، فهو يعني من المسلمين ويعامل معاملة المسلمين، لكن إذا جاءوا للآخرة قالوا لا، إذا ارتكب كبيرة فهو مخلد في النار. هنا يقول: وقال أبو جعفر محمد بن علي وهو الباقر ووصف الإسلام فدور دائرة واسعة، قال فهذا الإسلام، ودور دائرة صغيرة وسط الكبيرة، يعني جعل دائرتين. سبق لنا على أن الأئمة يمثلون للإيمان مثل ما مثل عثمان بن أبي عطاء بالبعير، يعني أن له رأس وأن له سيقان قوائم. وهنا يمثل يقول الإسلام يمثل بالدائرة الكبيرة الواسعة، والإيمان يمثل بدائرة أصغر. فإذا كان هو في الإيمان في الدائرة الصغرى ثم ارتكب معصية زنا أو سرقة أو شرب خمر أو قتل أي كبيرة من الكبائر، خرج من الإيمان ولكن يبقى في الدائرة الكبيرة التي هي دائرة الإسلام. فأهل السنة ما يقولون مثل ما تقول الخوارج أنه خرج من الإسلام كلية وأصبح كافرا حلال الدم والمال، ولا يقولون كقول المعتزلة أنه خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، بقي في مرحلة في مرحلتين، ولا يقولون كما تقول الإباضية أنه كافر كفر نعمة، وإنما يقول أنه فاسق بكبيرته عاصي ولكنه مسلم. فهو يقول الإسلام واسع والإيمان ضيق، يعني درجته أقل، كما أن درجة الإحسان أقل من ذلك. فهو يقول الإنسان إذا ارتكب كبيرة خرج من الإيمان ولكنه لا يخرج من الإسلام، بل يبقى في الدائرة الكبيرة التي هي واسعة، ويمكن أكثر العالم الإسلامي في داخل هذه الدائرة، يعني أكثرنا كلنا في الدائرة الكبيرة، يعني ما في أحد منا يقول أنه ما يرتكب معصية، كلنا نخطئ ونرتكب المعاصي. الشخص الذي لا يرتكب المعاصي يعني أقل القليل، ولكن ربنا عز وجل جعل للإنسان الذي هذه طبيعته وأن يرتكب المعاصي جعله باب التوبة مفتوح، فإذا ارتكب معصية عليه أن يتوب، فإذا تاب ذهبت تلك المعصية. ولهذا جاء في حديث صحيح مسلم: لولا أنكم تذنبون فتستغفرون فيغفر الله لكم، وإلا لذهب بكم وجاء بأناس يذنبون فيستغفرون ويتوبون فيتوب الله عليهم. يعني طبيعة البشر الخطأ، والمعصوم من عصمه الله، ولكن يجب على المسلم حينما يقع في خطأ أن يعود إلى الله عز وجل وأن يتوب من تلك المعصية التي وقع فيها. ولهذا جاء في الحديث أنه ما دام الإنسان يذنب ويتوب فالله عز وجل يغفر. قال بعض العلماء مثلا الإنسان قد يكون أنا أستحي من الله دائما أذنب خلاص، فقال الشيطان هو يبحث عن هذه الكلمة منك، يعني الشيطان هو يريد من الإنسان أن يقول أنا دائما أذنب وأستغفر أذنب وأستغفر خلاص أنا ما عاد أستغفر خلاص، ويقول الشيطان هو يبحث عن هذا، يعني يريد منك أن تبقى على معصيتك وأن تصر عليها. إذن المسلم إذا وقع فيه خطأ فعليه أن يعود إلى الله عز وجل وأن يستغفره وأن يتوب إليه. فإذا مات وهو على تلك المعصية فأهل السنة قد بين حكمه، وأنه إن قدر الله عليه وأراد أن يعذبه عذبه بقدر ذنبه، وإن شاء أن يعفو عنه يعفو عنه. ولا نقول على الله بالوجوب كما تقول المعتزلة وأشباههم بأنه يجب على الله إذا توعد على ذنب أن يدخل صاحبه النار، هذا لا يجوز. يعني ما نحكم على الله عز وجل ونتألى عليه، رحمته واسعة. وقد جاء في أحاديث الشفاعة المتواترة التي ينكرها المعتزلة وأشباههم جاء فيها أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لكن ليس هذا معناه أنه يفتح الباب للناس ويقال لهم ارتكبوا المعاصي وستخرجون من النار وتأتوا للجنة. هم سيخرجون ما داموا ماتوا على التوحيد، لكن النار عذابها شديد، الإنسان ما يطيق ولا لحظة من اللحظات. فيجب على الإنسان أن يبتعد عن المعاصي، وإذا وقع فيها ينبغي له أن يتوب وأن يعود إلى الله عز وجل. إذا قدر الله مات على تلك المعصية فعفو الله أوسع، فقد يعفو عنه من أول وهلة وقد يعذبه بقدر ذنبه. ولهذا جاء في الأحاديث الصحيحة في أحاديث الشفاعة أن أحاديث الشفاعة آخرها شفاعة أرحم الراحمين الذي يخرج عددا كبيرا من النار جماعة لم يعملوا خيرا قط وقد قالوا يوما من الدهر لا إله إلا الله. يعني من مات على التوحيد فمآله إلى الجنة، لكن كما ينبغي أن يعلم المسلم أن هذا هو الحكم الشرعي، وليس أن هذا معناه مفتوح لضعاف النفوس أن يقولوا رحمة الله واسعة. ما في شك أن رحمة الله واسعة ولكن عذابه شديد، يعني الرحمة واسعة ولكن عذابه شديد. فينبغي للإنسان أن لا يعرض نفسه لعذاب الله وسخطه، وإنما يبتعد عن المعاصي، وإذا وقع فيها فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. فهو يقول في هذا المثل وصف الإسلام فدور دائرة واسعة، فهذا الإسلام ودور دائرة صغيرة وسط الكبيرة، فإذا زنى وسرق خرج من الإيمان إلى الإسلام. وما نقول خرج وسرق في منزلة بين المنزلتين، وإنما نقول خرج الإسلام بقي مسلما وله حكم المسلمين وعليه ما على المسلمين، فإذا تاب هذه المعصية ترفع عنه، إذا مات عليها فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. قال ولا يخرجه من الإسلام إلى الكفر بالله عز وجل. إذن عند أهل السنة والجماعة ما دام الإنسان مسلما، ما دام الإنسان مسلم موحد لم يشرك بالله عز وجل، فمهما ارتكب من المعاصي فهذه المعاصي لا تخرجه من الإسلام، بل يبقى مسلما وعقابه تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عافى عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. وقد جاء في حديث أبي ذر وهو في الصحيحين وقول الله عز وجل وفي الحديث القدسي، يعني لو جاءني، يقول الله عز وجل يعني عن عبده عن عباده، لو جاءني بغراب الأرض خطايا ثم جاءني لا يشرك بي شيئا إلا أتيته بغرابها مغفرة. فما دام الإنسان يموت على التوحيد فمآله إلى الجنة إن شاء الله، ولكن كما قلنا لأن هؤلاء المعتزلة والإباضية والذين يقولون بتخليد الفساق في النار يقولون أنتم فتحتم بابا لضعاف النفوس حتى تكتبوا المعاصي، يعني هم بطريقتهم كما يدعون على أنهم حينما قالوا أصحاب الكبائر يخلدون في النار أنهم جعلوا هذا رادع للناس حتى ما يرتكبوا الكبائر، مع أن الكبائر لا يسلم منها أحد إلا ما شاء الله، وأهل السنة لم يفتحوا الباب لهؤلاء، ولكن بيّنوا ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحذرون من ارتكاب المعاصي أشد التحذير. قال: هذا مذهب جماعة من أئمة الآثار، واحتج بخبر عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة رضي الله عنهم، يعني في التفريد بين الإسلام بأنه المنصود به الأعمال الظاهرة والإيمان بأن المنصود به الأعمال القلبية. يقول: احتجوا بحديث عمر بن الخطاب وهو الذي سمعنا لفظه، هو حديث جبريل المشهور الذي جاء فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورته تلك المعروفة، والصحابة لما رأوه يعني لم يعرفوا لأنه غريب، ولكن استنكروا هيئته لأنه جاء في حالة ثيابه نظيفة لا يرى عليها أثر السفر ولا يعرفه أحد. ثم وجه الأسئلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله. ثم ذكر أركان الإسلام الخمسة. سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان بالقدر. والقدر كما جاء في هذا الحديث وسبق الحديث عن ذلك أن جماعة في أواخر عهد الصحابة أنكروا القدر، بمعنى أنكروا أن الله لم يقدر على الناس المقادير، وأن فريق في الجنة وفريق في السعير كما قال الله تبارك وتعالى، وإنما يقولون الأمر أنف، بمعنى أنت تعمل الآن، هل كتب عليك قبل عملك هذا؟ إن كنت سعيدا فأنت سعيد، وإن كنت شقي فأنت شقي. يقولون: لا، يعني أنت بإمكانك الآن تستأنف وتعمل، فإن عملت شرا تجازى عليه، وإن عملت خيرا تجازى عليه. عمر بن عبد الله بن عمر حينما وهو من يعني من الصحابة، حينما جاء ذاك الوفد من البصرة وجاءوا إلى المدينة، وجدوا عبد الله بن عمر وهم قد قالوا في رحلتهم: لعلنا نمر على المدينة، لعلنا نجد بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فنسأله عن هذا الأمر الذي أحدثه معبد الجهني، وهو قوله: لا قدر وإنما الأمر أنف. فلما أخبره بهذا ماذا قال عبد الله بن عمر؟ قال: أخبرهم أني براء منهم وأنهم مني براء، والذي نفس عبد الله بن عمر بيده، لو أن أحدهم عمل وأنفق مثل أحد ذهبا ما قبل منهم حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر الحديث: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالقدر خيره وشره كتبه الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما في الحديث الصحيح، وكتب المقادير كلها، والله قال في كتابه كما في سورة الشورى: فريق في الجنة وفريق في السعير. فهذا أمر مفروغ منه، بأن الله عز وجل حكم بعلمه السابق على جماعة في النار وعلى جماعة في الجنة، ولكن أرسل الرسل وأنزل الكتب، ولهذا قال الصحابة: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل بمصر بما خلق له. لأنه ما في واحد منا يعلم من نفسه أنه من هذا الفريق ومن هذا الفريق، ما نعلم، وإنما الأعمال بالخواتيم. فعلى المسلم أن يعمل، والله عز وجل هو الذي قدر تلك المقادير، وما قدره لا ينصرف ولا يتخلف، بل هذا شيء كتبه الله عز وجل وقدره على عباده.